بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن يقدم لكم الدورة العلمية الأولى بعنوان شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد، وهذا اللقاء هو اللقاء الرابع، وقد توقفنا عند كلامه رحمه الله عن الحوض، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام حول عذاب القبر، فقال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. المراد بعذاب القبر وكذلك المراد بنعيمه هو ما يحصل في البرزخ، في القبر نفسه، وهي حياة برزخية بعد الموت وقبل البعث والقيام لرب العالمين. وما يحصل في البرزخ من العذاب والنعيم، فهذا هو ما يقصده أهل السنة والجماعة حينما يتكلمون عن الإيمان به. وعذاب القبر أضيف إلى القبر لأن هذا هو الغالب، أن الإنسان يقبر تحت الأرض أو يدفن تحت الأرض، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب أحدا فإن العذاب سيصله، سواء كان مقبورا أو غير مقبور، كالذي يموت في البحر أو يموت في الجبال أو تأكله السباع. وهذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، لأنه ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه الصحابة والسلف كلهم. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل في غير ما موضع من كتبه رحمه الله كان يقرر هذه العقيدة، وكثيرا ما سئل عن ذلك، فكان يقول: الإيمان بعذاب القبر، والإيمان بمنكر ونكير، لأنه ذكر أن الأحاديث في ذلك صحاح، فنؤمن ونقر بما جاءت به، وما آتاكم الرسول فخذوه. فعذاب القبر حق، يعذبون في قبورهم. والأدلة كثيرة من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذا هو قول الملائكة عليهم السلام بعد أن بسطوا أيديهم وقالوا: أخرجوا أنفسكم. قالوا لهم: اليوم تجزون عذاب الهون. قال العلماء: هذا دليل على عذاب القبر، لأنه قال اليوم، ولو تأخر عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا وإلى قيام الساعة لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. وهكذا في قوله تعالى أيضا عن المنافقين: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ثم قال: ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن معنى سنعذبهم مرتين، قال العلماء، عذاب الدنيا بالمصائب والكوارث، وعذاب القبر، وأما عذاب الآخرة فقد جاء ذكره في قوله: ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهكذا أيضا في قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعذاب حاصل لفرعون ولآله، وهذا يكون بعد موتهم، وهو عذاب القبر، لأنه لما ذكر عذاب الآخرة قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية هي أصل كبير في هذا الباب كما قال العلماء، وهي من أوضح الأدلة على ذلك، لأنه فرق وفصل بين العذاب الذي هو في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبين عذاب الآخرة. أما السنة فهي متواترة في ذلك، والأحاديث كثيرة وأجمعت الأمة على ذلك، وشيخ الإسلام وغيره من العلماء قد نقلوا اتفاق سائر المسلمين بل سائر أهل الملل على إثبات عذاب القبر، إلا من خالف من الجهلة وأهل البدع والعلمانيين والعقلانيين والملاحدة، ولا التفات لا يلتفت إلى قولهم. وأما بالنسبة لمنكر ونكير فهذه هي الفتنة التي تفتن فيها هذه الأمة، وقد أشار رحمه الله إلى ذلك، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. الله يقول في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال العلماء أي في القبر في تفسير هذه الآية، وفي الآخرة قالوا في القبر، فإن القبر أول منازل الآخرة. وهذا أيضا ما ذكره أحمد رحمه الله حينما استدل بهذه الآية، ذكر أو سئل فقال نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره، ثم تلا هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحقيقة أن القول بوقوع العذاب أي عذاب القبر، وكذلك وقوع النعيم على الروح، وكذلك يقع على الجسد، في الحقيقة هذه مسألة متفق عليها، مسألة قد اتفق عليها أهل السنة والجماعة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى نقل اتفاق العلماء، وأنهم مجتمعون على أن العذاب والنعيم على النفس التي هي الروح وعلى البدن، كما أن النفس تنعم كذلك تعذب، وهكذا قد تنعم النفس وقد تعذب منفردة عن البدن، وقد تعذب وهي متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب على الجسد وعلى الروح، كما أيضا يكون على الروح منفردة عن البدن. وهذه المسألة مبسوطة في كتب العقائد والكلام فيها كثير، وقد خالف بعض المعتزلة وذكروا ذلك عن بعضهم وليس عن كلهم، ذكروا عن ضرار بن عمرو المعتزلي أنه ممن أنكر عذاب القبر. وأما السنة فنكتفي بذكر حديثين أو ثلاثة، ومعروف حديث الرجلين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان في قبرهما، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر، أو الآخر فكان لا يستتر من بوله. وهكذا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث البراء بن عازب في ذكر أهل الجنة في القبر وأهل النار في القبر كيف يكون حالهم، أنه إذا عرض عليه المقعد أي مقعده إن كان من أهل الجنة يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله، وإن كان من أهل النار عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثه الله يوم القيامة، حتى يبعثه الله يوم القيامة. وهكذا أيضا في خروجه عليه الصلاة والسلام لحائط لبني النجار، وكان على بغلة فكادت أن تلقيه، فوجد أقبرا ستة أو خمسة، فسأل من يعرف أصحاب هذه الأقبر، فقالوا لهم هؤلاء ماتوا في الإشراك، ثم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، كما في صحيح مسلم. إذن هذا دليل على أن الناس يبتلون في قبورهم، ومنهم من يعذب والعياذ بالله، ومنهم من ينعم كما في هذا الحديث، فإنه قال بعد ذلك تعوذوا بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من الفتن. وفي كتب العقائد ما من عقيدة كتبها أهل السنة إلا وهم يشيرون في الغالب إلى هذه العقيدة، أي فيما يتعلق بعذاب القبر. أما بالنسبة للملكين فقد جاء تسمية الملكين في جامع الترمذي بإسناد حسن حسنه الإمام الألباني، المنكر والنكير، ويقال منكر ونكير، بل جاء في وصفهما كما في الترمذي أسودان أزرقان، وهذا ثابت وقد أشرنا إلى تصحيح الإمام الألباني رحمه الله. فلا ينكر عذاب القبر ولا ينكر نعيمه إلا ضال مضل كما قال الإمام أحمد، فإنه رحمه الله كذلك سئل عن هذا، أي فيما يتعلق بمن ينكر عذاب القبر، فأشار إلى أنه لا ينكره إلا ضال مضل كما جاء ذلك في طبقات الحنابلة. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الكلام حول الإيمان بالشفاعة، قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق. وما جاء في الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هي في الحقيقة ليست شفاعة واحدة، هي عدة شفاعات، وهناك شفاعة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام لا تكون لأحد غيره، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام للناس كلهم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد. فإذا جاء الناس إلى الأنبياء اعتذروا جميعا، فقال كل نبي منهم من أولي العزم والرسل لست لها، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيظهر الله سبحانه وتعالى مقامه العظيم ومنزلته الرفيعة في ذلك، فيقول أنا لها. ولهذا قال الله في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه هي الشفاعة العظمى الكبرى التي لا تكون إلا له عليه الصلاة والسلام، فيظهر فضله على الناس كلهم. ولهذا قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، لأنه في الدنيا نازعه الكفار واليهود والنصارى ولم يقروا له بذلك، أما يوم القيامة فكلهم يقرون بهذه السيادة ويأتون إليه حتى يشفع لهم فيخلصهم من هذا الموقف حتى يقضي الله عز وجل بين العباد. والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، والمقصود بها التوسط للغير بأن يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، هذا معنى الشفاعة. قال الله في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال العلماء: هذه الشفاعة الثابتة التي أثبتها الله عز وجل بشروطها. الشرط الأول أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع، والشرط الثاني أن يأذن للشافع فيشفع، فلا شفاعة إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى. وقد تواترت النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشفاعة ثابتة بشروطها. بعض أهل العلم جعل الشفاعة العامة الثابتة التي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيين والمؤمنين بشروطها، وهناك الشفاعة الخاصة لرسول الله وهي الشفاعة الكبرى، ثم الشفاعة الخاصة لعمه أبي طالب. فالشفاعة الكبرى هي خاصة به لا يشاركه فيها أحد، وكذلك الشفاعة لعمه أبي طالب أن خفف الله عز وجل عنه العذاب، لأنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصره ويحوطه. ولهذا جاء العباس وقال: عمك كان يحوطك ويدفع عنك، ماذا عملت له؟ فقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، كما جاء في الصحيح في مسلم وفي غيره. ثم بعد ذلك قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، جعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، كما في صحيح مسلم. إذن لا شفاعة إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده الشفاعة، كما قال الله: قل لله الشفاعة جميعا. والمؤلف أشار إلى الشفاعة المتعلقة بمن يخرج من النار، وهذه إحدى الشفاعات، وهو أن أناسا دخلوا النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لحقتهم ذنوب وكبائر، فشاء الله عز وجل أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كما جاء عند ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. فيخرجون، يخرجون من النار بعد أن احترقوا وصاروا فحما، فالله عز وجل يأمر بهم إلى نهر على باب الجنة حتى يتطهروا ويغتسلوا من هذا النهر، وهذا النهر جاء في الحديث أن اسمه نهر الحياة، فيحييهم الله عز وجل، فإذا أحياهم سبحانه وتعالى سموا بالجهنميين. وأحاديث الشفاعة متواترة كثيرة وهي صحيحة، ولم ينكر هذه الشفاعة التي أشرنا إليها الآن وذكرها المؤلف إلا الخوارج من أهل البدع، الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم يرون أن من دخل النار لا يخرج منها، وهذا من أبطل الباطل، وهو مخالف للنصوص الكثيرة التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما أن هناك أناس يخرجون من النار ويقال لهم الجهنميون. ولهذا جاء في حديث أنس في صحيح البخاري: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. وهكذا أيضا في الأحاديث الكثيرة التي جاءت في أحاديث الشفاعة من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس ومن حديث جابر، وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله الشيء الكثير من ذلك. وكذلك جاء أن النهر الذي أشار له المؤلف جاء في الصحيح أنه هو نهر الحياة من حديث أبي سعيد الخدري، جاء في صحيح البخاري: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله سبحانه وتعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون وقد امتحشوا، امتحشوا يعني احترقوا كما ذكر المؤلف، قال: بعد ما احترقوا وصاروا فحما، فقال: قد امتحشوا وعادوا حمما يعني فحما، فهذا الذي عبر به المؤلف عندما قال احترقوا وصاروا فحما، جاء في الحديث: قد امتحشوا وصاروا حمما، ثم قال: فيلقون في نهر الحياة، كما قال المؤلف، قال: يؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة، يعني هي ما يتعلق بالبزر، بزر البقلة والعشب، في حميل السيل، لأنها لما تنبت تنبت وهي صفراء ملتوية. وهكذا أيضا شبه هؤلاء الذين امتحشوا ثم ألقوهم في نهر الحياة بالحبة التي يحملها السيل ثم تنبت صفراء ملتوية. وحميل السيل المقصود به ما يحمله السيل من الغثاء، يعني من كل ما يحمله السيل يسمى غثاء. وجاء كذلك كما أشرت أن أبا طالب يخفف عنه العذاب كما في الصحيح، بل في الصحيحين، جاء في صحيح البخاري ولم يشر إلى اسمه أنه أبا طالب، فقال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. هكذا جاء كما في صحيح البخاري، وفي بعض المواضع أيضا في البخاري، والحديث من حديث النعمان بن بشير، أنه على أخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. المرجل هو القدر من النحاس، والقمقم هو أيضا إناء ضيق يسخن فيه الماء. وجاء التصريح في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه أبو طالب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وهكذا أيضا جاء أن إبراهيم عليه السلام يريد أن يشفع لأبيه، لأن إبراهيم كما جاء في صحيح البخاري يلتقي أباه آزر يوم القيامة، فلما يلقاه ورأى على وجهه القطر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ويذكره: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه آزر: فاليوم لا أعصيك. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يشفع له، فقال: يا رب إنك وعدت أنك لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فالله عز وجل يقول له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار كما في صحيح البخاري. والذيخ هو الضبع، الذكر من الضبع يقال له ذيخ، وهو كثير الشعر، متلطخ يعني متلوث بالدم. لماذا لم تقبل شفاعة إبراهيم في أبيه؟ لأن آزر كان ظالما فاجرا، كان يؤذي إبراهيم ويسبه ويشتمه ويهدده، فقال: لأرجمنك واهجرني مليا، بخلاف أبي طالب فقد وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام وحماه وكان يحوطه ويدفع عنه، بل كان في قرارة نفسه يعترف بأن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو دين الحق، لكن أبى أن يسلم، أبى أن يدخل في هذا الدين. لماذا؟ لأن الحمية والعياذ بالله والعصبية لقومه هي التي جعلته لا يؤمن بهذا الدين. ولهذا لما دخل عليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان يجتهد عليه الصلاة والسلام في إسلامه ويحب له الخير، لكنه أبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب، بل كان يعترف وكان يقول له: أريد أن أقر بها عينك لولا أن يعيرني بها قومي. فانظروا إلى الجاهلية الجهلاء، لا يريد أن قومه يعيروه. ولا شك أن هذه مصيبة كبرى أدت به والعياذ بالله إلى نار جهنم، وهذا الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا الملامة لأقررت بها عينك. ولا شك أن هذا أيضا من الكبر أن ينطق بكلمة التوحيد، فصار في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. إذن هذا الفرق بين الرجلين، ذاك في الدرك الأسفل من النار ورمي في جهنم كذيخ ملتطخ، وأما أبو طالب فقد خفف عنه. إذن هذه هي الشفاعة التي ذكرها المؤلف، وهي ثابتة، وهي كما أشرنا عدة أقسام. فهناك شفاعة أخرى، وهي أن أناسا استحقوا دخول النار فلا يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء، وكذلك لما يأتون على الصراط يقول الأنبياء: اللهم سلم سلم. قال العلماء: هذه شفاعة حتى لا يتساقطون من على الصراط إلى جهنم، فيسلم الله من يسلم فيتجاوزون مع استحقاقهم دخول النار. وهكذا أناس دخلوا الجنة فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع الله من درجاتهم في الجنة، وكذلك أناس جاءوا إلى باب الجنة وهي هذه الأمة والأمم التي استحقت دخول الجنة فيشفع لهم فيفتح باب الجنة بشفاعته عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم. كل هذه شفاعات ثابتة جاءت بها النصوص. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الإيمان بالدجال، فقال عليه رحمة الله بعد ذلك: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. الأعور الدجال سمي بالأعور لأنه أعور العين اليمنى، وهو من بني آدم من البشر، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى، وجاءت بذلك النصوص. ومن هذه النصوص ما جاء في حديث أنس، وهو حديث جاء في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. إذن الأعور الدجال. وقد يقول قائل: لماذا سمي بالدجال؟ سمي بالدجال لأن معنى الدجل هو التمويه والكذب، هذا معنى الدجل. المموه الكذاب يقال له دجال، وإذا أطلق الدجال لا ينصرف إلا إلى المسيح الأعور، وسمي مسيح لأنه يمسح الأرض بالضلالة، وقد جاء في مسند الإمام أحمد التصريح بذلك من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، فقال مسيح الضلالة. وفي حديث النواس بن سمعان، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه، قصة الدجال بطولها، يعني ذكر الشيء الكثير عنه، وكان يقول: غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إذن من صفات هذا الدجال أنه شاب، وأنه جعد قطط، يعني شعره فيها جعودة، وعينه طافية، ويخرج بين الشام والعراق فيفسد في الأرض فسادا عريضا، يبقى 40 يوما، اليوم الأول من أيامه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وأما باقي الأيام كسائر الأيام، يأتي إلى السماء فيقول لها أمطري فتمطر، فيمر بالحي يدعوهم فيستجيبون له، وهكذا تنبت الأرض إذا أمرها أن تنبت، فيمتحن الله عز وجل به الناس، ويأتي إلى رجل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقوم هذا الرجل فيظهر للناس أنه يحيي الموتى. وذكر المؤلف أن عيسى عليه السلام ينزل، فقال: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة أيضا، وأن عيسى من علامات الساعة الكبرى، لأن الدجال حينما يطأ الأرض يذهب إلى كل مكان من الأرض إلا مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور أو مسجد الطور. جاء الاستثناء في حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفة وعند أحمد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي 4 مساجد، لا يأتي 4 مساجد، يعني الدجال لا يدخل هذه المساجد 4: الكعبة يعني المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى، والطور. والدجال هل ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ظهر في عهده، أو بالأصح سمع به تميم الداري ورآه في جزيرة، فكان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الجساسة، وهو حديث مشهور صحيح أخرجه مسلم، يدل على ذلك، وفيه قصة طويلة أيضا، وذكر تميم أنه رأى الدجال والتقى به فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة بذلك. عيسى عليه السلام ينزل، وينزل في الشام في فلسطين، وهو من أشراط الساعة الكبرى، والدليل ما جاء في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وقال الله: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، وهي قراءة تفسيرية. وهاتان الآيتان، آية النساء وآية كذلك الزخرف، كلا الآيتين فسرهما العلماء بنزول عيسى عليه السلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات، وذكر منها نزول عيسى، وأجمعت الأمة على ذلك، لا كما يقول النصارى أنه قتل وأنه صلب، بل إن الله عز وجل رفعه إليه بنص القرآن، وسينزل في آخر الزمان. وإذا نزل عليه السلام يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الصحيحين: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ونزول عيسى عليه السلام أيضا مما أقر به أحمد بن حنبل رحمه الله في كتبه، كما أنه تكلم عليه رحمة الله عن نزول عن خروج الدجال، كذلك تكلم عن نزول عيسى، وهذا جاء في كثير من كتبه، في كتب المسائل وفي غيرها وفي طبقات الحنابلة. يعني من ذلكم أن الإمام رحمه الله تكلم عن هذا، كما جاء أيضا في طبقات الحنابلة أنه سئل فقال: إن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة. وفي بعض أقواله قال لا ارتياب وهو أكذب الكذابين، أشار إلى أن الدجال هو أكذب الكذابين. وأما كونه يقتله في باب لد فهذا جاء في حديث النواس الذي أشرنا إليه آنفا وهو في صحيح مسلم، فيأتي إليه ويقتله، وبعد أن يقتله يأذن الله عز وجل ويبعث فيخرج يأجوج ومأجوج بعد ذلك. والمؤلف ما أشار إلى هذا لأنه أيضا ثابت بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خروج يأجوج ومأجوج. ثم بعد ذلك قال رحمه الله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، لا شك في هذا. والإيمان في لغة العرب بمعنى التصديق مع الانقياد، التصديق مع الانقياد، وتارة يتعدى، يعني يؤمنون بالغيب أي يصدقون بأخبار الله، وكذلك قد يتعدى بالباء يؤمنون بالغيب، وتارة يتعدى باللام، قال الله عز وجل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وهكذا أيضا وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. قال العلماء إذا جاء المتعدي بالباء فهو تصديق المخبر به، أما المتعدى باللام أو المتعدي باللام هو تصديق المخبر. وعلى كل حال الذي يهمنا من ذلك ما معنى الإيمان في الشرع. المؤلف قال قول وعمل يزيد وينقص، كأنه يقول هذا هو الإيمان، هذا تعريفه. ولا شك أنه قول وعمل، والمقصود بالقول والعمل قول وهو قول القلب وعمل القلب، يعني بمعنى قول القلب وقول اللسان. والمقصود بقول القلب أي اعتقاده، والمقصود بقول اللسان هو ما يتعلق بقول الشهادتين. وأما العمل فهو كذلك عمل القلب وعمل الجوارح، والمقصود بعمل القلب أي أعمال القلوب المتعلقة أو كالرهبة والخوف والتوكل والخشية والإنابة، كل ذلك من عمل القلوب. وعمل الجوارح منها ما هو عمل باللسان التي لا تكون إلا باللسان كتلاوة القرآن والأذكار، ومنها ما تكون بباقي الجوارح أي بمعنى الصلاة والزكاة والحج والصدقة والمشي إلى المساجد وكل ما يتعلق بالجوارح. إذن هذا هو المقصود عندما يعبر أهل السنة والجماعة فيقولون قول وعمل، هذا هو قول باللسان وقول بالقلب وعمل كذلك بالقلب وعمل بالجوارح. قال يزيد وينقص، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. لكن قبل ذلك لا بد أن نعرف أن هذا التعريف الذي أشرنا إليه يبين أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد القلب ومن قول اللسان ومن عمل الجوارح، وهكذا جاءت النصوص تدل على ذلك. يعني قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات، وقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، وكذلك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وكذلك الحديث المشهور الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ماذا نفهم من هذا الحديث وماذا نستفيد؟ أنه شعب، شعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، هذا هو الإيمان. وعلى هذا كذلك نقل الاتفاق أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ونقل الاتفاق كثير من أهل العلم، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، والبخاري والبغوي، وقبل ذلك الشافعي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الإيمان هكذا يكون مع القول بالزيادة والنقصان، الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، لا كما يقول المرجئة. والمرجئة أصناف، الأشاعرة اضطربوا اضطرابا شديدا في زيادة الإيمان وفي نقصانه، وهم مرجئة في هذا الباب. عند أهل السنة النصوص متواترة على زيادة الإيمان ونقصانه، كما قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهكذا أيضا في قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وما مر معنا في حديث الشفاعة أنهم يخرجون من النار وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وزن برة من خير، وزن ذرة من خير كما في الصحيحين، هذا يدل على أنه ناقص الإيمان عندهم، حبة وبرة وشعيرة وذرة. ولهذا الإمام البخاري لما كان يأتي ويسمع الحديث من مشايخه ذكر رحمه الله أنه لقي أكثر من 1000 عالم من العلماء في الأمصار، ما كانوا يختلفون في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لقي 1000 رجل من العلماء. إذن الأشاعرة وهم مرجئة، ومرجئة الفقهاء، ومرجئة الجهمية، ومرجئة الكرامية، لأن المرجئة أصناف، أشرهم وأخبثهم هم مرجئة الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة فقط، تعرف ربك يكفي في ذلك، وهذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأنه على هذا القول فإن إبليس مؤمن فهو يعرف ربه، وكذلك أبو طالب يعرف ربه، وما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تابعه في دينه أو على دينه. فالإيمان يزيد وينقص، والأدلة في ذلك كثيرة، والحديث المشهور أن المرأة ناقصة في عقلها ودينها يدل على نقص الإيمان، وحديث أبي سعيد في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، ثم قال: وذلك أضعف الإيمان. وأهل السنة أيضا يرون الاستثناء في الإيمان، لكنهم لهم تفصيل في معنى الاستثناء، لأنه قد يقول قائل: ما هو الاستثناء الذي في الإيمان ويذكر في كتب العقائد؟ الاستثناء أن يقول: هل أنت مؤمن؟ فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. لو سئل: أمؤمن أنت؟ فيقول: إن شاء الله. ونحوها من العبارات التي تشعر السامع بعدم القطع بالإيمان. هذه المسألة في الحقيقة يعني وقعت بسبب المرجئة، لهذا كان بعض السلف يعد هذه المسألة ويعد سؤال الرجل عن إيمانه يعدها من البدع، أن تقول: هل أنت مؤمن؟ وهكذا. وهم على مذهبين خاطئين، ومذهب هو مذهب الوسط أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي لا حق غيره. فطائفة وهم الجهمية والمرجئة يحرمون الاستثناء، يقولون: لا يجوز لك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لو قلت هذا لكنت كافرا لأنك تشك في إيمانك. وطائفة توجب ذلك وهو جمهور الأشاعرة، جمهور الأشاعرة يقولون: لابد يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب التفصيل، يقال له: ماذا تريد باستثنائك؟ هل تريد أن تشك في إيمانك؟ فإن كان كذلك لا يجوز لك أن تستثني. باتفاق أهل السنة المسلم لا يشك في إيمانه، لكن لو قال: لا، أنا لا أشك في إيماني، إنما أنا أستثني لأني لا أدري هل بلغت الإيمان المطلق، أنا أخاف من تزكية نفسي، فأنا عندي قصور وعندي ذنوب، هذا يجوز لا بأس. فهكذا الاستثناء على 3 أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه الأشاعرة، ومنهم من يحرمه الجهمية، ومعهم أيضا يعني أصناف من المرجئة، ومنهم من يجيزه باعتبار ويحرمه ويمنعه باعتبار آخر، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وكما قرره المحققون من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية وقبل ذلك السلف الذين عرفت عندهم هذه المسألة. إذن يكفينا هذا فيما يتعلق بالإيمان، ثم ننتقل إلى، وأشار المؤلف إلى الحديث المشهور أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يريد بذلك، والحديث صحيح عند أحمد في المسند وعند أبي داود، يريد بذلك أن يثبت الزيادة والنقصان، لأنه قال بعد أن ذكر تعريف الإيمان: كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والإمام أحمد بن حنبل كلامه كثير في هذا الباب، أي بمعنى الكلام حول الإيمان وحول زيادته ونقصانه، وكذلك ما يتعلق بمسائل الإيمان عموما، فهو أكثر من تكلم في هذا رحمه الله. وحتى لا نطيل في ذلك، نذكر شيئا يسيرا من أقواله حتى تتوافق مع هذه العقيدة التي بين أيدينا. فالإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن الإيمان في عدة مواضع من كتبه وفي كذلك كتب المسائل، تكلم بكلام أهل السنة وفصل بتفصيل أهل السنة رحمه الله، وحذر من مذهب الخوارج في الإيمان، وحذر كذلك من مذهب المعتزلة، وكان يحذر أشد التحذير من المرجئة ومن الخوارج، لأن هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. فمثلا الخلال في كتابه السنة، وقد أكثر الكلام حول ذلك رحمه الله، لما سئل عن الإيمان فقال، قالوا له: هل العمل، هل الإيمان قول وعمل ونية؟ فقال: كيف يكون بلا نية؟ نعم، الإيمان قول وعمل ونية، لا بد من النية، وقال: النية متقدمة. هنا قد يقول قائل: أليس أحمد في أصول السنة ذكر القول والعمل ولم يذكر النية؟ النية هنا أراد بها الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، ولا تكون العبادة إلا بالنية، ولا شك أنها من الإيمان. فتارة تجد أن الإمام يقول رحمه الله قول وعمل ونية، وتارة يكتفي فيقول قول وعمل، لأن النية كذلك تدخل في القول وتدخل في العمل، من جهة أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، أعمال القلوب وإلى غير ذلك. وقد فصل شيخ الإسلام اختلاف أقوال السلف في تعريف الإيمان، مع أنها كلها معناها واحد وتؤدي إلى معنى واحد. شيخ الإسلام تكلم عن هذا في عدة مواضع من كتبه ككتاب الإيمان، وكذلك في مجموع الفتاوى ذكر في عدة مواضع، فكان يشير يقول: إن أئمة السنة رحمهم الله في تفسير الإيمان تارة يقولون كذا قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يزيدون فيقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يفصلون أكثر فيقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ثم ذكر رحمه الله أن هذا كله صحيح. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا قول وعمل فهم يدخلون في القول قول القلب وقول اللسان، وإذا قالوا عمل أرادوا أيضا عمل القلب وعمل الجوارح. ومن أراد الاعتقاد أيضا رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، فزاد الاعتقاد بالقلب، فصل أكثر فأكثر. الذي قال الاعتقاد، لماذا قال اعتقاد؟ خشي من كلمة القول أنه لا يفهم منها إلا القول الظاهر الذي هو باللسان، فزاد الاعتقاد بالقلب. وأما الذي قال قول وعمل ونية، فالقول يتناول الاعتقاد ويتناول كذلك قول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد النية. ومن زاد اتباع السنة قال: لأن ذلك لا يكون محبوبا إلى الله عز وجل إلا باتباع السنة. كل ذلك ما أرادوا كل قول وعمل، أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، يعني الذين زادوا اتباع السنة أرادوا أن الإيمان ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، أما إذا أتى بالبدع وأتى بالخرافات فهذا ليس مشروعا وليس من الإيمان، بل هو بدع مردود. وكل أولئك قصدوا الرد على المرجئة، لأن المرجئة تجعل الإيمان قول، فمرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال ليست من الإيمان، ومرجئة الجهمية يرون فقط الاكتفاء بالمعرفة، ومرجئة الكرامية يرون أن الإيمان قول، فردوا على هؤلاء كلهم. إذن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة السلف في الإيمان، وهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان ويزيد وينقص، والكلام حول ذلك كثير كما أشرت، وأحمد رحمه الله كلامه منثور في كثير من كتبه. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.